حديث 1947 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد، يعني كسكنينة، أو أنجي أقوتي ليس شيء كتشنين أصبر على أذن فترصب لي بكيشن السر أذيتك نخشيك سمعه أبي تشتي أثنى خشيها أثي أذيتها قولي ببت من الله أشخدي، يعني خذ تعالى شهمية بصبر ترى. إنهم لا يدعون له ولدا، يعني كافر دعوة ولدي بخذ تعالى كن نسبة عيالي الدنة بل خذ تعالى بك وعيالي هاي بتشيكيت هاي بس الجلند. وإنه لا يعافيهم، خذ تعالى معافاة الدتوان صحة وانا خوش كات ويرزقهم ورزق وان جدك.